حتى إنه يعني يقال إنه كان ثالثا من أسلم أو رابعا من أسلم، يعني أسلم مبكرا جدا، لكن قالوا هو ظن أنه ثالث أو رابع من أسلم لأنها كانت فترة الدعوة السرية، فكان من أسلم لا يعلم لبقية من أسلم معه، فهو كان يحسب أنه لم يسلم معه إلا اثنان أو ثلاثة، لكن في حقيقة الأمر يعني كان هناك أكثر من واحد سبقوه بالإسلام رضي الله عنه. ثم إنه لما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام في بدايات الدعوة في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك الوقت مستضعفين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، قال له: فإن رأيتني ظهرت فأتني، إذا سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ويعني على شأنه وبدأ يجهر بالدعوة وكذا فأتني. فرجع إلى قومه حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وكذا، بعد عدة سنوات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا في عدة أحاديث، فقال: ما أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، يعني السماء ما أظلت ولا الأرض أقلت، يعني ما مشي على الأرض ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. نعم، صدق اللهجة معناها يعني الإخلاص و يعني الصراحة في الحق، يعني أن ظاهره يوافق باطنه. وكان يعني أبو ذر رضي الله عنه كان جريئا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا يهاب أحدا ولا يخاف في الله لومة لائم، هذا من صدق اللهجة، يعني هو يأتي معنى الإخلاص ومطابقة الظاهر للباطن والصراحة والوضوح، يعني ليس عنده أي مجاملة لأحد أو مداراة أو كذا، كان يعني ينصح ويجهر بالنصيحة، حتى إن هذا سبب له مشاكل، يعني وسبب يعني سبب أنه يموت وحده ويعيش وحده وكذا بسبب صدق اللهجة هذا، يعني معاشرة الناس تحتاج إلى نوع من المجاملة والسكوت عن بعض ما لا يرتضيه الإنسان وكذا. لكن أبو ذر رضي الله عنه كان يعني بطبيعته يجهر بالإنكار على أي شيء يعني لا يراه صوابا، فأدى به هذا يعني إلى كثير يعني من المشاكل. وكان له مذهب شديد في موضوع الأموال، فكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا حق لأحد في فضل، يقول: ليس لأحد حق في فضل، يعني في شيء مدخر يعني زائد عن الحاجة، يقول: كل مسلم يعني ليس له الحق إلا أن يكون معه من المال بقدر كفايته وقدر حاجته، أي شيء زائد عن الحاجة لابد أن يتصدق به ولابد أن يعطيه للمحتاجين. فكان كثير الإنكار على الأغنياء، ينكر عليهم ويعيب عليهم ادخار المال وكذا ويأمرهم بالتصدق به، لكن في الحقيقة يعني لا يلزم طبعا ما كان يدعو إليه أبو ذر رضي الله عنه، لأن المال يعني كما ذكرنا قبل ذلك مرارا لا مانع أن يدخر منه الإنسان ما شاء أن يدخر، ما دام يكسبه من حلال وينفقه في حلال ويؤدي حق الله تعالى الزكاة الواجبة، ما عليه من الحقوق يعني لأصحاب الحقوق إذا حد له عليه بهم، نفقة الزوجة والأولاد وكذا إلى آخره، بعد أداء الحقوق الواجبة وأداء الزكاة الواجبة أي يعني نفقة بعد ذلك، يعتبر على سبيل التطوع يعني ليست على سبيل الإلزام والتحكيم. فهو أبو ذر رضي الله عنه كان يعني يأخذ في نفسه بهذا المذهب، يعني التقشف الشديد وكذا، وكان ينكر على المسلمين وينكر على الأمراء وكذا، حتى سبب ذلك فتنة كبيرة، فأمره عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يسكن الربذة، والربذة مكان معروف بينها يعني قريب من المدينة، قرية يعني قريبة من المدينة، بينها ثلاث مراحل من طريق العراق، يعني بين المدينة والعراق، بين المدينة والعراق، لكنها طبعا أقرب إلى المدينة، مرحلة تقريبا مسيرة يوم أو كذا، يعني تقريبا مسيرة ثلاثة أيام كذا من المدينة في اتجاه العراق. توجد هذه القرية اللي هي قرية الربذة. فسكن أبو ذر رضي الله عنه وحده مع زوجته، وكان عنده غنمات يحلبها، وكان عنده يعني بعض الغنمات يعني يحلبها ويقتات عليها، وليس عنده شيء يعني زيادة على هذا، وظل على هذا الحال حتى مات وحده، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عاش وحده في ذلك المكان ومات وحده، حتى إن امرأته رضي الله عنها خرجت إلى الطريق، كان يسكن بعيدا عن طريق السفر، وهو مسكنه بعيد عن الطريق، فامرأته يعني مشت مسافة طويلة حتى خرجت إلى الطريق الذي يمر عليه المسافرون الذين يسافرون بين المدينة والعراق، فجلست على الطريق تنتظر أحدا يمر عليها حتى تخبره بوفاة زوجها ليصلي عليه، ما في أحد حتى يصلي عليه صلاة الجنازة ولا يعني يشارك في تغسيله وتكفينه وكذا. فقدر الله تعالى أنه في ذلك الوقت كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قادما من الكوفة يعني ذاهبا إلى المدينة في حج أو عمرة أو كذا، فكان مرا على الطريق، فإذا بامرأة أبي ذر جالسة على الطريق تقول يعني أنا امرأة أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي وكذا. فذهب يعني ابن مسعود وكان معه مجموعة من أصحابه جاء يعني في قافلة يعني ومجموعة كبيرة قادمين من العراق، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه رضي الله عنه. فأبو ذر رضي الله عنه يقول: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، يمشي وحده وليس معه إنسان. هنا الشارح يقول طيب ما هو يمشي وحده معناها ليس معه إنسان، لماذا يعني قال وحده ليس معه إنسان؟ هذا باب التأكيد يعني أو لرفع توهمي أن يكون معه أحد من غير جنس الإنسان من ملك أو جني، ربما يتوهم أحد من مثلا وحده، ربما يتوهم معه ملك أو جني أو جني. يقول لك ليس معه أحد يعني كان مشيا وحده، وزيادة تأكيد قال ليس معه إنسان. والمكان الذي خرج يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في اتجاه الحرة، وكان ذلك عشاء، كان ذلك عشاء يعني ربما بعد صلاة العشاء في الليل، ووضح هنا في الرواية في ليلة من الليالي، وفي رواية أخرى قال عشاء يعني وضح الوقت. والحرة أصل كلمة الحرة معناها الأرض التي حجارتها سوداء، أرض فيها حجارة سوداء، والمدينة تقع بين حرتين، حرة يعني شمالية وحرة جنوبية أو كذا، فلها حرتان يعني في جانبي المدينة. والحرة التي خرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هي الحرة التي في الجانب الشمالي من المدينة. ويقولون يعني أن منطقة الحرة هذه يعني الذي يذهب إليها يجدها حجارة سوداء جدا يعني سوداء شديدة السواد وصخور ملساء، يقال إنها آثار بركان يعني يقال إنها آثار براكين يعني قديمة وكذا، يعني حجارة بطن الأرض وبعدين حمم بركانية يعني يبست أو تجمدت أو كذا أصبحت على شكل يعني حجارة سوداء ملساء، فهي تحد المدينة يعني يقال لها اللابتان أو الحرتان أو كذا في حدود المدينة. فالحرة التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي في الجانب الشمالي من المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي وحده، فقال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. أبو ذر يقول ظننت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني وحده، أنه له رغبة في أن يمشي وحده في ذلك الوقت. وظن أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يمشي معه أحد، أكيد لو كان يريد أحدا لاصطحب معه أحدا، لكنه مشي وحده. فلذلك قال فجعلت أمشي في ظل القمر. ما معنى في ظل القمر؟ قال أي في المكان الذي ليس للقمر فيه ضوء ليخفى شخصه، ليخفى إيه شخصه يعني. فأبو ذر ظل يمشي في ظل القمر في المكان الذي يعني ليس فيه ضوء للقمر حتى يخفى شخصه. طيب لماذا استمر يمشي مع يعني كونه توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يمشي معه أحد، لماذا مشي أبو ذر؟ يقول الشارح استمر يمشي لاحتمال أن يطرأ للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيكون قريبا منه. طبعا يعني ليس قصده يعني التجسس على الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ الله يعني، أو مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء من اليهود والمنافقين وكذا، وربما في ظلمة الليل يعني المنطقة يعني فيها حيات وفيها سباع فيها كذا، يعني خشي أن يعرض للرسول صلى الله عليه وسلم عارض عدو ولا حية ولا حيوان مؤذي ولا شيء. فقال يعني إيه؟ يعني أترك النبي صلى الله عليه وسلم برضه يمشي وحده، وأنا أمشي بعيدا عنه بس أراقبه من بعيد حتى يعني إذا احتاج إلى شيء يعني أنجده وأساعده وأكون قريبا منه. قال فالتفت فرآني، قدر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عادته يعني أن يلتفت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يلتفت كما جاء في صفة مشيه، وكان دائما يعني نظره إلى الأمام إلى طريق السير، لكن في تلك المرة يعني قدر الله أنه التفت يعني ربما لعارض ما أو يعني شيء دفعه إلى الالتفات في تلك المرة. فالتفت فرأى أبا ذر فقال من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا، يعني هو رآه من بعيد، كان أبو ذر رضي الله عنه بعيدا لدرجة أنه لا ترى ملامحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم التفت فرأى يعني خيال إنسان، يعني رأى خيال إنسان، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من هو هذا الإنسان الذي رآه من بعيد. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته يعني أو بصوت عالي من هذا؟ قال فقلت أبو ذر جعلني الله فداءك، وفي رواية فقلت لبيك يا رسول الله، أو في رواية أخرى لبيك وسعديك، فيعني استجابة بعد استجابة وكذا. فعرف بنفسه وقال لبيك وسعديك، يعني كلمة يعني فيها تأدب، يعني بمعنى يعني أنا مجيب لك أو أنا سامع مطيع لك مجيب لأمرك. وعرف بنفسه قال أنا أبو ذر جعلني الله فداءك، يعني يفتدي نفسه، يعني هو فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، يا أبا ذر تعال، يا أبا ذر تعال، يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل. قال فمشيت معه ساعة، فمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. الساعة يعني لها استعمالات، أحيانا تأتي بمعنى المدة من الوقت بغض النظر عن كونها قليلة أو كثيرة، أحيانا يقال يعني مشي ساعة يعني مدة من الوقت، يعني بعض الوقت بغض النظر عن مقدار هذا الوقت. وفي بعض الأحيان تستعمل الساعة بمعنى جزء من 12 جزءا من الليل أو جزء من 12 جزءا من النهار، لأن العرب أيضا كانوا يقسمون الليل إلى 12 ساعة ويقسمون النهار إلى 12 ساعة، فكان ساعتهم تعتبر يعني قريبة بعض الشيء من ساعتنا، يعني ربما بتقديرنا الحالي ممكن تطلع ساعة وربع أو ساعة إلا ربع أو ساعة في تلك الحدود، يعني في تلك الحدود، وأحيانا تكون مطابقة للساعة حسب يعني طول الليل وقصره وطول النهار وقصره، فالساعة تكون إيه يعني تزيد وتقصر حسب طول الليل أو النهار أو قصر الليل أو النهار. فيقول فمشيت معه ساعة، مشي أبو ذر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة، فقال لي يقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي في صحبته: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله. نفح يعني أعطى، فنفح فيه يمينه وشماله يعني تصدق به وأعطى يعني عن يمينه وأعطى عن شماله. وقوله نفح فيه يمينه وشماله يعني كناية عن كثرة الصدقة وكثرة العطاء، يعني لا يأتيه أحد من جهة اليمين يسأله شيئا إلا أعطاه، ولا يأتيه أحد من جهة الشمال يسأله شيئا إلا أعطاه. ويأتينا في بعض الأحاديث إلا قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهات الأربع. يعني فهذه يعني كناية عن كثرة الإنفاق، يعني ما يأتيه أحد يسأله من أي جهة من الجهات، سواء يعني الجهات يعني بالمعنى الحسي أو بالمعنى المعنوي، يعني لا يأتيه أي باب من أبواب الخير أو لا يدعى إلى الإنفاق في أي باب من أبواب الخير إلا أنفق فيه. فهذا الاستثناء، هذا الاستثناء، يعني المكثرون هم المقلون يوم القيامة، المكثرون من الأموال هم المقلون من الحسنات يوم القيامة إلا من أنفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ونفح عن يمينه، نفح يعني أعطى عن يمينه وعن شماله. فهذا هو الذي يكون مكثرا من المال ومكثرا من الحسنات أيضا، هذا الذي يجمع الخيرين، خيري الدنيا والآخرة، الذي يكون مكثرا من المال ومكثرا من الحسنات في نفس الوقت، هو الذي يكون كثير المال وكثير الإنفاق أيضا في وجوه الخير، لا يدعى إلى باب من أبواب الأجر إلا أنفق فيه. فهذا الذي يعني يكون مكثرا في الدنيا والآخرة من المال في الدنيا ومن الحسنات في الآخرة. لكن من كان كثير المال في الدنيا وقليل الإنفاق في وجوه الخير ويبخل حين يدعى إلى الخير، فهذا هو الذي يكون مكثرا في الدنيا ومقلا في الآخرة. طيب، بقية الحديث يقول: فمشيتم، قال فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، برضو في الرواية معنا ذكر فيها أيضا جهة الأمام وجهة الخلف، بين يديه يعني أمامه ووراءه، وعمل فيه خيرا، وعمل فيه خيرا يعني زيادة تأكيد لكثرة وجوه الخير والقربات التي ينفق فيها الناس. قال فمشيت معه ساعة، كررها يعني مرة أخرى، يعني بعد أن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ظل يمشي معه ساعة أخرى بعد ذلك، يعني مدة أخرى من الوقت. فقال ليجلس هاهنا، فأجلسني في قاع حوله حجارة. أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في قاع، قاع تأتي معنى الأرض المستوية، يعني أرض مستوية منبسطة وحولها حجارة. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ثم قال اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال له يعني ظل جالسا في هذا المكان حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أرى. النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه في هذا المكان وقال اتركني هنا، يعني اجلس أنت هنا واتركني أنا ذاهب في حاجة. فأجلسه في هذا المكان و أبعد النبي صلى الله عليه وسلم، مشي في اتجاه الحرة تلك الصخور السوداء وكذا، اتجاه الصحراء، ومشي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتعد عن أبي ذر، يقول حتى لا أراه. قال فلبث عني فأطال اللبس، يعني مكث مدة طويلة وأطال المكس في ذلك المكان البعيد عن أبي ذر. قال ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول، يعني وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم مقبل وقادم على أبي ذر وهو يقول وإن سرق وإن زنى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن سرق وإن زنى. كان أبو ذر يعني متعجب من هذا، ليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، ومن الذي يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يعني بهذا الكلام. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم: جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحر. من هذا الذي يكلمك؟ وما هذا الكلام الذي قلته؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. يقول: أنا يعني سمعت جوابك ولم أسمع أحدا يكلمك حتى تجيبه بهذا الجواب. قال: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحر. قال: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي، يعني بدأ لي ورأيته في جانب الحرة. قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه بشارة عظيمة أرسل الله تعالى بها جبريل عليه السلام ليبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وهذا من أحاديث الرجاء: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا طبعا في أهمية التوحيد وفضل التوحيد واجتناب الشرك بجميع أشكاله وجميع أنواعه صغيره وكبيره، لأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا يعني باب عظيم من أبواب الأجر، ويعني فضل التوحيد عظيم. جاء في الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يعني إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم، إذا جئتني أو لقيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وأنت موحد لا تشرك بالله شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني جئتك بملء الأرض مغفرة. هذا يبين أهمية التوحيد، وأن أي شيء يخدش التوحيد من قريب أو بعيد فعلى المسلم أن يجتنبه ويبتعد عنه. في الحقيقة يعني هذا الشرط كما قال العلماء، يعني قالوا هذا شرط ثقيل، يعني اللي هو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني لا يظن أحد أنه الموضوع سهل، يعني من مات لا يشرك بالله الحمد لله احنا كلنا مسلمين موحدين. لأن كلمة شيئا هنا زي ما أخذنا في دروس الأصول، النكرة في سياق النفي تعم، يعني فهذه من ألفاظ العموم تشمل كل شيء. فترى أن الشرك منه الشرك الخفي، والشرك الخفي هو الرياء، والعياذ بالله تعالى، الرغبة في مدح الناس أو ثناء الناس أو كذا بشيء من العمل الصالح، فهذا من الشرك بالله تعالى. وإن كان يعني شركا أصغر لا يخرج من الملة وكذا، ولكن يعني فيه اسم وهو نوع من أنواع الشرك، الشرك الخفي وهو الرياء. وكذلك أيضا يعني مما يدخل في الشرك الخفي خشية الناس كخشية الله، محبة الدنيا أو الناس كمحبة الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني درجات الناس في ذلك، في هذا الباب يعني درجات. قد يعني يقع الإنسان في شيء من إيثار الدنيا على الآخرة، وتقديم شيء من مطامع الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون يعني قد أحب الدنيا ووقع في شيء أيضا من الشرك الأصغر، يعني لا يخرجه من الملة، ولكن يعني لا يصدق عليه في هذه الحالة إذا وقع منه خوف من غير الله تعالى، من مخلوق حمله على الوقوع في حرام أو ترك واجب أو محبة لشيء من شهوات الدنيا حملته على ترك واجب أو وقوع في حرام. كل هذا يعني فيه درجات، يعني من درجات الشرك، وإن كانت يعني لا تخرج الإنسان من الملة ولا تخرجه عن التوحيد يعني في الجملة، لكن هذا يعني يخدش توحيده ولا يصدق عليه أنه لم يشرك بالله شيئا. وهناك طبعا شرك أصغر يتعلق باللسان، ويتعلق بالجوارح، يتعلق باللسان مثل الحلف بغير الله، يقول والنبي أو الأمانة أو رحمة، ومثلا يحلف بالآباء والأجداد وكذا، كذلك قول ما شاء الله وشئت وتوكلت على الله وعليك ونحو ذلك من الألفاظ. هذا أيضا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر القولي، وهناك شرك أصغر عملي من أعمال الجوارح، يعني يتعلق بأعمال الجوارح مثل تعليق التمائم ونحو ذلك، يعني من أنواع الشرك المختلفة. فالشرك صوره عديدة وأنواعه عديدة، فحتى يكون الإنسان يعني قد حصل هذا الشرف العظيم، من مات لا يشرك بالله شيئا حتى يكون مستحقا لهذا الوعد، يعني فعليه أن يجتنب جميع أنواع الشرك، وخاصة مسألة الرياء، فعليه أن يخلص لله تعالى في عمله ولا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى حتى ينال هذا الأجر العظيم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أخونا يسأل عن قول الصحابة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي، هذا ليس حلفا، يعني نتكلم عن الشرك الأصغر منه الحلف بغير الله، يقول مثلا بأبيك أو أبيك مثلا لتعطيني كذا أو كذا، فأسلوب القسم غير يعني لفظ بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي، لكن هذا ليس بقسم، لا يتعلق به يعني حض على فعل شيء ولا منع من فعل شيء أو تعليق، يعني لا ترد هذه اللفظة يتعلق عليها يعني جواب قسم أو يتعلق بها جواب قسم، لكن قول الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي أو أفديك بأمي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يقول بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى، يعني إذا مات لا يشرك بالله شيئا وكان يسرق ويزني يدخل الجنة أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقولها متعجبا، قال نعم، قال قلت وإن سرق وإن زنى، قال نعم، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلت وإن سرق وإن زنى، قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر السؤال، قال يا جبريل وإن سرق وإن زنى، على سبيل التعجب. وأبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم قادما وهو يقول وإن سرق وإن زنى، وهو لا يدري من يخاطب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يخاطب جبريل عليه السلام. طبعا كما ذكرنا يعني مرارا من قبل مسألة التوفيق بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، أنك تجد يعني في أحاديث مثلا من فعل كذا دخل الجنة، وأحاديث أخرى فيها من فعل كذا مثلا حرمت عليه الجنة، أو من فعل كذا دخل النار، من فعل كذا حرمت عليه النار. فقد يجمع الإنسان أحيانا بين أمر يعني يستوجب دخوله الجنة وأمر آخر يستوجب حرمانه من الجنة، فكيف نوفق بين الأحاديث في حق هذا الشخص المعين؟ يعني مثلا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن سرق وإن زنى. طيب لو أن هذا الشخص في نفس الوقت كان نماما أو متكبرا مثلا، أو كانت امرأة متبرجة، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من نام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال عن الكاسيات العاريات المائلات المميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فلو حصل أن الإنسان فعل شيئا من فعله دخل الجنة، وفي نفس الوقت هو يفعل أشياء أخرى من فعلها لم يدخل الجنة، ما هي النتيجة؟ يعني يدخل أو لا يدخل؟ فهناك يعني أجوبة عديدة في التوفيق بين الحديث، منها أن يقال يعني دخل الجنة لا تفيد أنه يدخلها مع أول الداخلين، يعني دخل الجنة يعني هو وعد له بدخول الجنة، لكنه ليس وعد له بأن يدخلها مع أول من يدخل، المهم أنه في نهاية الأمر سيدخل الجنة، لكن ليس بالضرورة أنه يدخل الجنة يعني مباشرة بغير سابقة عذاب. الأحاديث التي فيها لم يدخل الجنة تحمل في هذه الحالة أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أن لا يدخلها مباشرة، وإن كان هذا لا يمنع أنه بعد أن يعذب في النار والعياذ بالله تعالى أنه يخرج منها ويدخل الجنة فيما بعد. لكن مثلا لا يدخل الجنة نمام، إذا كان هذا النمام موحدا لا يشرك بالله شيئا فلا يدخل الجنة يعني مباشرة، ولكن يعذب في النار فترة ويدخل الجنة بعد ذلك بتوحيده وكونه لا يشرك بالله شيئا. أو جواب آخر أن يقال إنها ليست جنة واحدة، وإنما هي جنات كثيرة بمعنى درجات، يعني بعضها فوق بعض، وهناك درجات أعدت يعني لمن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أو كذا، وهناك يعني درجات أعدت يعني لمن هم أكملوا منهم إيمانا أو كذا. فيمكن أن يقال يعني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أنه إذا كان يعني نماما أو متكبرا دخل الجنة يعني التي تليق بمثله، فيدخل درجة من الدرجات الدنيا من درجات الجنة. ومثلا لا يدخل الجنة نمام يكون مقصود بها يعني لا يدخل الجنة يعني جنة الفردوس أو جنة من الجنات العالية، يعني الدرجات العالية تكون هي المقصودة فيها، يعني الجنة تكون ألها هنا للعهد الذهني يعني، ومراد بها يعني جنة معينة وليست عموم الجنان. ولكن لا يدخل الجنة يعني الجنة المعينة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أنه لا يدخلها، يعني جنة عالية ذات درجة مرتفعة فهو لا يدخلها. ويدخل الجنة مات لا يشرك بالله شيئا يعني هو يدخل الجنة التي تليق بمثله وبمن كان يعمل مثل عمله. وهناك يعني قول آخر اللي هو مسألة الموازنة، قالوا إن قوله يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة أو يدخل النار أو لا يدخل النار أو حرمت عليه النار أو حرمت عليه الجنة أو كذا، فهذه عبارة عن موازين يعني تعوض يوم القيامة بمثاقيل معينة، فيجمع للإنسان مثلا الأعمال التي عملها وثوابها دخول الجنة، ويعوض هذا الثواب في شكل موازين توضع في ميزان حسناته، والأعمال التي عملها وعقوبتها دخول النار أو الحرمان من الجنة أو كذا توضع أيضا كموازين في كفة السيئات، ثم يوزن هذا وهذا وأيهما رجح كان من أهله. فيقال يعني أنه دخل الجنة يعني على يعني بشرط ألا يكون عنده من السيئات أو من الموانع ما هو أرجح من هذا الثواب، يعني فيكون مثلا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة بشرط ألا يأتي بما يمنع دخوله منها. والثاني اللي هو يعني الذي يمنع من دخول حرمت عليه الجنة يعني برضو بشرط ألا يكون عنده من الحسنات ما هو أرجح فيكفر هذه السيئة ويغلبها ويكون أرجح منها وهكذا. فهذا يعني قول آخر أو طريقة أخرى في التوفيق بين الأحاديث. هناك يعني عدة طرق هذه أشهرها. أحسنت بارك الله فيك، نسأل الله العافية. يعني يكون الإنسان مثلا يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين ويتعرض لشيء من العذاب في النار والعياذ بالله تعالى، هذا لا يعني هذا فيه يعني وعيد شديد ولا ينبغي لمسلم أن يستهين به كما ذكرنا أخونا، يعني لأنه أخف أهل النار عذابا يعني هو أبو طالب، توضع في رجله يعني جمرة أو يلبس نعلا من النار أو يكون في ضحضاح من النار تغلي منها دماغه والعياذ بالله تعالى، وهو أهون أهل النار عذابا وهو يظن أنه من أشدهم عذابا والعياذ بالله تعالى. فالقصد يعني أن الإنسان لا يستهين بشيء من موجبات العذاب، نسأل الله العافية. مع أول الداخلين هذا لعله. نعم يعني طبعا يعني بالنسبة لأوجه الجمع وكذا ربما يكون بعضها في حق البعض وبعضها في حق البعض، يعني مثلا لا يدخلها مع أول الداخلين قد يعني قد يحصل أنه يأتي بأشياء مثلا عقوبتها الحرمان من دخول الجنة، لكن يعفو الله عنه أو يكون له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو يشفع له الشافعون أو كذا، يعني ربما تحصل أشياء تجعله يدخل مع أول الداخلين رغم أنه أتى بذنوب تستوجب دخول النار أو الحرمان من الجنة. يعني ليس بالضرورة أن أي شخص مثلا نمام أو متكبر أو كذا أنه يعني لن يدخلها مع أول الداخلين، ربما يدخلها بعضهم، يعني بعضهم لن يدخلها مع أول الداخلين وبعضهم يعني ربما دخلها مع أول الداخلين، لكن في هذه الحالة يكون بقى في حقه نقول بوجه آخر من وجوه التوفيق، إما أنه يدخل جنة الدنيا، طيب هب أنه مثلا يعني كان عنده حسنات أعظم وأكبر وعفى الله عنه ودخل درجة عالية، فيبقى يقال برضو في حقه نأخذ بقى الوجه الآخر اللي هو مسألة الموازنة، إنه هو يعني كونه أتى بعمل عقوبته الحرمان من دخول الجنة يعني يوضع في صحيفة في كفة سيئاته وتوزن، إذا كان له ما هو أرجح منها خلاص يعني هو مع إيه على حسب ما يرجح. المهم يعني أمر الحساب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني أوجه في الجمع، وربما ينطبق بعضها في حق البعض وبعضها في حق بعض آخر. نعم هو طبعا نعم يعني احنا الان نفسرها يعني اننا في مجلس علمي يعني بغرض الدراسه يعني والشرح، لكن اذا كان في مجلس وعظي يعني نريد ان نعظ شخصا مذنبا نخوفه من العذاب والعقوبه، ففي هذه الحاله كما كان السلف يقولون احاديث الوعيد لا تفسر، ونحو احاديث الوعيد لا تفسر، يعني يريدون بذلك في مجالس الوعظ يعني والإرشاد وكذا. إذا كان إنسان مثلا يعني ترى إنسانا مثلا نماما وتريد أن تعظه ليكف عن النميمة، فتقول له يعني أخي النميمة يعني جرم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام وكذا، فتخوفه من أنه إنسان متكبر امرأة متبرجة كذا، فتخوفه مما هو فيه وتورد له النصوص التي فيها الحرمان من الجنة والوعيد بالنار، ولا تفسرها له حتى تؤدي أثرها، لأنك إذا فسرتها في مقام الوعظ فقدت يعني مفعولها، تقول يعني أخي أنت لن تدخل الجنة بس مع أول الداخلين، لكن أو ربما لن تدخلها إلا إذا رجحت حسناتك ومش عارف ستوزن وكذا، هذا يعني يجعلها يتجرأ على المعصية ويستهين بالعقوبة، يقول لك يعني طبعا الحمد لله أنا عندي حسنات كثيرة، الحمد لله أصلي وأصوم وكذا وإن شاء الله حسنات سترجح وإن شاء الله كذا، فيتجرأ يعني على المعصية. ففي مقام الوعظ وكذا نذكر أحاديث الوعيد بدون تفسير يعني، لكن في مجلس العلم والمذاكرة وكذا لابد من شرحها يعني حتى تفهم، وحتى لا يحصل يعني غلو في الدين. يعني الخوارج كان من أسباب ضلالهم أنهم أخذوا أحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد، أخذوا أحاديث الوعد و فسروها على أنها تكفير لمن فعل هذه المعاصي. يعني سبب ضلال الخوارج وضلال المعتزلة كذلك أنهم أخذوا أحاديث الوعد وأخذوها على ظاهرها، لا يدخل الجنة النمام، خلاص يبقى النمام محروم من دخول الجنة أبدا ومخلد في نار جهنم لا يخرج منها وكذا، نفس الشيء يعني في بقية الذنوب التي ورد فيها الوعيد بالنار أو الحرمان من الجنة، فسروها على أنها خلود في نار جهنم والعياذ بالله، فضلوا وأضلوا. ففي مقام يعني الشرح والتدريس وكذا نفسر الأحاديث ونبين معناها حتى يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في مقام الوعظ نخوف العاصي يعني ونحذره من العقوبة. طيب نفس الحديث في الحقيقة له روايات أخرى فيها مزيد من التفصيلات، أوردها الإمام البخاري رحمه الله في الباب الذي بعده، في الباب الذي بعده اللي هو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله روايات أخرى الحديث فيها مزيد من التفاصيل، وبعدها الشارح ذكر يعني ما يستفاد من الحديث، ذكر فوائد عديدة في الحقيقة، يمكن أكثر من 30 أو 40 فائدة من فوائد الحديث لن يتسع لها الوقت فنؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نقرأ الروايات الأخرى للحديث وما فيها من زيادات نشرحها، ونذكر إن شاء الله فوائد هذا الحديث العظيم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم نعم استغفر الله. لا يا كريم، هذا مثال يعني للغلو في الدين يعني وسوء الفهم، كما يذكر اخونا يعني ان احد الناس فهم يعني من حديث من حلف بغير الله فقد اشرك، ومن حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. هذا الشخص يعني فهم أن هذا فيه تكفير لمن حلف بغير الله، وقال لك ما لم يقل لا إله إلا الله معناه أنه خرج من الملة يعني وكفر بهذا. طبعا هذا من الجهل بالدين. يعني أهل السنة مجمعون على أن الحلف بغير الله تعالى من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، وأن قوله لا إله إلا الله تكفير عن هذا الشرك الأصغر. كفارته لا إله إلا الله، إنسان إذا حلف بغير الله فكفارته أن يقول لا إله إلا الله، استغفر الله تعالى لأنه ذنب من الذنوب، فاستغفر الله تعالى منه، لكنه لا يخرج من الله إلا طبعا إذا استحل، يعني كأي معصية إذا استحلها الإنسان يكفر ولا يزول الله، لكن بدون استحلال يعني لا يكون مخرجا من الملة، وإنما يكون شركا أصغر يعني يكون من جنس المعاصي يعني. هي مترجمة كيف يعني من مات و من مات ولم يكن يعبد شيئا مع الله، يعني لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هو طبعا يعني هذا في الحقيقة ترجمة غير دقيقة، يعني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني هو المترجم يعني ترجمها كأنها الشرك الأكبر، يعني مات لا يشرك بالله شيئا يعني لا يعبد مع الله أحدا بمعنى الشرك الأكبر. لكن هو في الحقيقة يعني طبعا لا شك أن الشرك الأكبر داخل طبعا باب أولى، يعني أن الشرك من مات يشرك بالله شركا أكبر هذا خلاص هذا لا يستحق هذا الثواب يعني. لكن من باب يعني التخويف أيضا العلماء يقولون يعني من مات لا يشرك بالله شيئا يشمل حتى الشرك الأصغر. هو برضه يعني الشرك الأصغر هو يدخل في مجمل يعني عبادة غير الله، إن الخوف عبادة والرجاء عبادة والمحبة عبادة وكذا، فإذا صرف شيئا منها لغير الله فهو داخل يعني في يعني الترجمة برضه يعني لا نستطيع أن نقول أنها خاطئة، يعني إذا فهمناها بالمعنى العام يعني عبد مع الله شيئا بمعنى يعني صرف شيئا من المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الحلف أو نحو ذلك من الأمور، يعني حتى لو كانت من باب الشرك الأصغر فهو يعني معرض للوعيد يعني معرض للوعيد يعني العبادة سبحان الله. لا احنا طبعا وطبعا مع فهمنا للعبادة يعني أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، لن تكون يعني قاصرة على فقط مثلا الصلاة أو الصيام أو كذا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.